القاهرة تقدم يا غنوة النيل، يم الضفاير سلسبيل، تروي عطاش الزمن، تكتب تاريخ الوطن، وتعدي فوق المستحيل. حكاية من الزمن الجميل، يقدمها وفاء زكريا وإسماعيل دويدار. عزيزي المستمع، اعلم أن الغيبة من أقبح القبائح وأكثرها انتشارا في الناس، لدرجة أنه لا يسلم منها إلا القليل من الناس. والغيبة هي ذكرك الإنسان بما يكره ولو بما فيه، سواء كان في دينه أو نفسه أو ماله أو ولده. كذلك كل ما يتعلق به، سواء ذكرته بلفظك أو بكتابك أو رمزت إليه بعينك أو رأسك أو نحو ذلك. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا، أي إنها قصيرة. فقال لها: لقد قلت فيها كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي خالطت، أي تغير بها طعم البحر وريحه. ثم قال صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي إلى السماء مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. ثم قال: إياكم والغيبة، فإن الغيبة أشد من الزنا. وقال: إن الرجل ليزني فيتوب فيتوب الله عليه، وإن صاحب الغيبة لم يغفر له حتى يغفر له صاحبها. وعن أنس رضي الله عنه قال: من اغتاب المسلمين وأكل لحومهم بغير حق وسعى بهم إلى السلطان، جيء به يوم القيامة وعيناه زرقاوان ينادي بالويل والثبور، ويعرف أهله ولا يعرفونه. وقال معاوية بن قرة: أفضل الناس عند الله أسلمهم صدرا وأقلهم غيبة. وقال الأحنف: إن في خصلتين، لا أغتاب جليسي إذا غاب عني، ولا أدخل في أمر قوم لا يدخلونني فيه. وأول من اغتاب هو إبليس لعنه الله، فقد اغتاب آدم عليه السلام. وأوحى الله تعالى إلى موسى عليه الصلاة والسلام أن المغتاب إذا تاب فهو آخر من يدخل الجنة، وإن أصر فهو أول من يدخل النار. ويقال: لا تأمن من كذب لك أن يكذب عليك، ومن اغتاب عندك غيرك أن يغتابك عند غيرك. وقيل للحسن البصري رضي الله عنه: إن فلانا اغتابك، فأهدى إليه الحسن طبقا من رطب، فآته الرجل فقال له: اغتبتك فأهديتني؟ فقال الحسن: أهديت إلي حسناتك فأردت أن أكافئك. واعلم أنه كما يحرم على المغتاب ذكر الغيبة، كذلك يحرم على السامع استماعها. فيجب على من يستمع إنسانا يبتدئ بغيبة أن ينهاه إن لم يخف ضرره، فإن خافه وجب عليه الإنكار بقلبه ومفارقة ذلك المجلس إن تمكن من مفارقته. فإن قال بلسانه أسكت وقلبه يشتهي سماع ذلك فإنه آثم. ومما أنشد في هذا المعنى: وسمعك صنع عن سماع القبيح، كصون اللسان عن النطق به، فإنك عند سماع القبيح شريك لقائله فانتبه. غدا حكاية من الزمن الجميل. يكتبها حسن شلبي.